ولا تريد بكم الأسى. يريد الله ليغفر لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقد يعصي بعض الناس وقد لا يغفر بعض الناس سنن الذين من قبلنا، وقد يظن بعض الناس فلا يتبع الهداية. الله يريد من الهداية ولاية شرعية، يحب ذلك منهم ويرضاه، فهي غرابة شرعية. لكن قد يقع وقد لا يقع، هذه غرابة كبيرة. فالمعتزلة أصلا في ذات الإرادة نفي الإرادة الشرعية، ويقولون المحبة والرضا والوقوع شيء واحد. هذا مذهب المعتزلة بالذات، هذا مذهب المعتزلة بالذات. يقولهم لا تشترط إرادة العامة دلالة عن سواء السبيل، بل إرادة الأمر شرط أو ليس الأمر يحب عن المطاعة فيما يأمر أي جواب بلى. إذا هذه الإرادة ما هي؟ هذه إرادة شرعية. ولما أدل من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أدل ذكرت إنما يريد الله ليبعد عنكم الرجس على البيت ويطهركم. هذه إرادة شرعية فيها المحبة والرضا. وقد يأتي من آية ذلك من الإشاقة، من يجعل هذا الإرادة الله؟ أما من أهل السنة والجماعة في مسألة الأمر هل هو عين منه أم ضده؟ ما هو مذهب أهل السنة؟ هي الصدق. الأمر ليس عين منه عن الضد ولكنه يستلزمه. وقالت الحنابلة من حيث المعنى كلام واحد. الخلاصه ان الامر بالامر كما يقول ابن القيم رحمه الله امر له بطريق الرمح ولما حوله بطريق الزوج. الامر بالامر امر بالامر بطريق المطابقه والنقد. اسال كذا قم امرا بالقران بطريق النقد. ومن عند الله يلزم منه اراد اول الناس ترك جميع الاضداد من القيام حتى يتحقق له القيام، سواء اراد اول الناس. فالخلاصه الامر بالشيء طلب له بذاته ولاضداده بطريقه بلازم. الامر بالشيء امر له بذاته يعني بذلك الشيء، وامر وامر لاضداده بلوازمه، سواء اراد او شاق او يريد. والنزول في هذا الموضع كما يقول شيخ الاسلام تيميه نزول شاق نزول عدل. قال المكلف رحمه الله وهذا الفرق بين الاضداد والضد، الشيء الذي له اجر اضداد والشيء الذي له ضد واحد، هل بينهما فرق؟ الجواب الشيخ هل بينهما فرق؟ شيء له اجر اضداد وشيء له ضد واحد، هل بينهما فرق بالنسبه التي نحن فيها؟ لا، ليس بينهما فرق. قال المكلف رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف بالمرض انذار ما فيه كلفة اي مشقة. قال في الخمساء يكلف القول ما ماته، وان كان اقرار المولد. وفي هذا البيت كما يقول ابن بدران ما يدل على ان العرب لا تستعمل نبذ التكليف إلا في الأمر الشاق. في هذا البيت ما يدل على أن العرب لا تستعمل نبذ التكليف إلا فيما هو شاق. يكلفه القوم ما ماذا؟ يعني من المصائب وغيرها والأمور الشاقة. وفي بعض روايات وهو في الديوان ما عالى يعني ثقل عليهم جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له فقد عرفنا التكليف مرة اصطلاحا فيما تقدم. تقدم الكلام على التكليف مرة اصطلاحا، وهذا ينبغي التنبيه الى ان وضع الاحكام الشرعية بالتكليف باطل وغلط. غلط وباطل. وضع الاحكام الشرعية بالتكليف غلط وباطل. والواجب تجنب وضع الاحكام الشرعية بذلك. الواجب تجنب وضع الاحكام الشرعية بالتكليف بدلالة الامور. الواجب تجنب وقف الاحكام الشرعية بالتكليف لدرادة الامور. الامر الاول انه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كتاب الامة وقفها بالتكليف بل ورد مثل ذلك. الامر الاول انه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام كتاب الامة وقف الاحكام الشرعية بالتكليف بل ورد ذكر التكليف حيث ورد من ديا. حيث ورد ذكر التكليف لا ورد الا من ديا. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان هذا القول اول من قال بوصف الاحكام الشرعية بالتكليف اهل البدع. أول من وصف الأحكام الشرعية في التكليف معنى البدع. وأول من جعل ابن درهم. أول من جعل ابن درهم. والجهم بن صفوان. وغيرهما. أول من وصف الأحكام الشرعية بأنها تكاليف. الجهم بن درهم والجهم بن صفوان وغيرهما. وبنوا هذا الوصف على عقيدتهم الفاسدة في نفي الحكمة والتعليل عن فعل الرب سبحانه وتعالى. بنوا هذا الوصف عن بناء على عقيدتهم الفاسدة في وصف الاحكام الشرعية بالتكليف في وصف فعل الرب او في نفي الحكمة والتعليل عن فعل الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون انما تعلل الاغراض. ويقولون كلمة مجمرة سبحان من تنزه عن الاغراض. يعنون يفعل لاجل كذا. لحكمة كذا. لمصلحة كذا. يقول سبحان الذي تنزه عن الاغراض. بالغنم والراء والضاد ذات البطن. ما يعني الاغراض يعني ان يسأل لاجل حكم ومصالح وعلم واسباب. هذا اصل من فاسد في وجه الكلام عليه في محله ان شاء الله تعالى. وعقيده اهل السنه والجماعه اسباب الحكم والتاليف في افعال الرب سبحانه وتعالى. وان الله انما يشرع لمصالح العباد. علمها من علمها وجهلها من جهلها. وان الله سبحانه وتعالى لا يجمع بين المختلفات ولا المتناقضات. وانما اوامره مصالح وحلم وحكم. فقلنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بحكمة العبادة. فلازم يعني البدع. قد رجع الى المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. يتوزع الله سبحانه وتعالى عن ان يسمي هذا الحكم بهذا الحكم. هذا حكم قبيح يتوزع الله عنه. قد رجع الى المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. ما يكون هذا حكم ابدا. لا ترجع في مسألة الحكمة والتعريف بمحلها. اعتقاد اهل السنة والجماعة ان الله يشرع الاحكام لحكم ومصالح ولاسباب ولعلل. ومن اجرح الادله في ذلك من اجل ذلك تكبروا على بني اسرائيل. هذا صريح السببية. وهكذا في نصوص كثيرة في ياتي البحث. هذا الامر الثاني ان هذا قول قاله اهل البدع. ويقول على عقل بارد انه رجل الحكمة والتعليم. كما نص على ذلك ابن القيم وشيخه وغيره. الامر الثالث ان الله تعالى وجد الاحكام الشرعيه ضد ذلك. الامر الثالث ان الله تبارك وتعالى وجد الاحكام الشرعيه ضد ذلك. فقال بعد ان امر عباده بالجهاد حتى الجهاد. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ان امر عباده بالجهاد كله حتى الجهاد: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن جعل علم في الدين حرجا ومشاقا فقد رد الله بسلام. قال تعالى بعد الامر بالجهاد: وما يوجد امر بعد الجهاد عند هؤلاء اصعب من الجهاد. قال بعد الامر بالجهاد بالله حتى جهاده وجاهدوا بالله حتى جهاده الى قومه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا في ايات كثيره في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن ادعى ان الله اكثر او يؤثر او له ضائع من هذه الاستعمالات فقد ضاد الله بكلامه. من جعل ان الله اكثر على الناس او نحو ذلك من هذا الكلام قد كبر بكلام الله سبحانه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله غفور رحيم. يريد الله ان يخفف عنكم. فمن زعم ان الله كلف بالمشاق ضد الله بكلامه. قال تعالى: يريد الله ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا فالله حكيم. ويعلم ان الانسان ضعيف يعطيه بقدره. الله سبحانه وتعالى يعطي الانسان بقدره يأمرنا بالأوامر ويرينا على قدر ضعفهم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان بعيدا. وقال تعالى: ما في التكليف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فماذا التكليف سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فماذا التكليف وأثبت الوجه. وضع الله سبحانه وتعالى التكليف واثبت الوزر. ولهذا قال شيخ القران الكريم: لم يجب التكليف بكلام الله ورسوله الا من سلى. هكذا قال شيخ القران الكريم. ومن نظر الناظر راى صحه كلامه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وضع التكليف واثبت الوزر. فنحن نريد التكليف ونثبت الوزر. هذا الفهم الصحيح للآية. وينبغي لفهم المسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من التكليف. هذا من الفهم الغاية. إنما وضع التكليف وهو ضد وأثبت الوسع وهو ضد. وضع التكليف سبحانه وتعالى وأثبت الوسع. قال تعالى: وما على الليل تكلفين. وضع التكليف من أفرش. قال شيخ الاسلام: لن يوجد التكليف في كلام الله ورسوله الا من فيا. وايضا فواتير سوره البقره فيها المساله رعبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على سبيل من قبلنا كانوا مشركين. جاء بكثير منهم اذا وقعت النجاه قطع ثوبه او قرب الجلده فلا يستطيع ذلك. لا يوجد تكليف بهذا المحال انما تكليف بالمشاق. قال في جواب ضريح مسلم عن ابي هريره قال: الله نعم في حديث ابن عباس قال: الله قد بحث. الشاهد ان هذا الكلام كلام منتقد وارد التجريب الاحكام الشرعيه من هذا الامر وهو يسمع للتكاليف لأنه كلام أهل البدع ولما تقدم من الكلام عليه. فلما ذكر هذا الملح الشيخ كان يقول في مجموع الفتاوى فقال: ابن القيم لا يحكم فيها ولم يكن في تحكم فيها والسادس صديق حسن كان أيضا في المسألة. فالشاطبي عندما تكلم في المدرج الأول على المسألة أشار إلى المسألة. الشاهد هذا هو الكلام على هذه المسألة باختصار من هذا المعاد تحت المراجع فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله هو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، يعني التكليف. تقدم بيان أن يمكن هذا المثل خطأ، الأمر والنهي ما هو التكليف. قد يستدل بعض الناس بما جاء في حديث أبي هريرة: تلمذنا من العمل ما نفيه. والجواب ان هذا الحديث يتفحص على كثير من الناس، وان الحديث تلجنا من الاعمال ما نطيق، وطلق بمعنى تحمل، وليست مثل تيب بمعنى امر بالكفاح. فالفعل المضعف ليس كالفعل المخطط. وراجع كتاب النهايه لابن الامير الجروح الحديث عند النووي وغيره، يجد الناظر: تلجنا من العمل ما نطيق، يعني تحملنا. كل مفروح الحديث قال رحمه الله تعالى: تبنينا فيما يتقدم وابن الابطال وابن الابطال الزائد في احسان التبنين. نحن عندنا ليس مثل يبنين فعل ما لا ترك. تقدم المباح، تقدمت المباحثة مع المشمل والمعلم رحمه الله تعالى، وان الصحيح ان وجه ادخاله باعتبار الاعتقاد، وان من قاله بالاعتقاد قد كان نشأ بقدر سبحان الله الشرفاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، لأنه قل أحيانا بدعة، لأنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى تحليلا وتحليلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله شروط بعدها يرجع إلى المكلف، وبعدها يرجع إلى المكلف المكلف به إلى آخره. طيب ان شاء الله تعالى نقرا هذا غدا اذا كان في شيء الا وقفنا هنا ان شاء الله تعالى. طيب من اراد المراجع يراجع في هذا كلام شيخ الاسلام في مثل مجموع البدايا المجلد الاول صفحه 25 الى 23. مجموع البدايا الاول صفحه 25 الى 23. كذلك بحث ابن القيم هو بحث طويل، بحث طيب في مدارج السالكين الاول صفحة 91 إلى 98. وهكذا تكلم عليه أيضا المكريجي في رسالته النافعة تجريد التوحيد المجيد، ورد عليها أوراد احترامه من رسالة السفر. وذكرها العلامة فقيه حسن خان في الدين الخاص من ضمن الأولى الصفحة 335. وأشار إليه الشافعي في الموافقات الأول 511 إلى 518 و 521 من جمل الأول 511 إلى 518 و 521 إلى 22 و 531. راجع هذه المواضع من كلام الشافعي رحمه الله إن شاء الله تعالى نتكلم.